ذكر وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. آيات يقول الله عز وجل: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ ويقول الله تبارك وتعالى: أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. يقول الله عز وجل في سورة الزمر: واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون. يا شباب، يا من أنتم في عمر الزهور، يا شباب، هذا خطاب أو نداء للناس كافة، أمر من الله عز وجل أن اتبعوا القرآن، اتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم، فيه تخويف من قبل أن يأتيكم العذاب. لا تغتر بشبابك فشبابك سيزول، لا تغتر بقوتك فقوتك ستزول، لا تغتر بمالك فمالك سيزول، كل سيفنى، ليس غير الله يبقى، كل سيموت ويبقى الحي الذي لا يموت، يبقى الله العزيز الجبار، يبقى الله عز وجل. لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار. كم عمرك؟ 20 سنة؟ 30؟ 40؟ فأنت منذ 40 سنة وأنت تسير إلى الله، أنت منذ 40 سنة تسير إلى قبرك. إخواني الكرام، أنا لا أتكلم وكأن هذا طقس ديني نتكلم به، درس أصبح طقس من الطقوس، لا، أتكلم بقلب كل واحد منكم، بقلبي وقلبك وقلبها وقلوبنا جميعا، قلوبنا جميعا، أن تقول نفسي: يا حسرة، يا حسرة على ما فرطت في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين. هل ينفع؟ والله لا تنفع الندامة ولا تنفع الحسرة، لا تنفع. أو تقول: لو أن الله هداني، أو تقول: لو أن الله هداني لكنت من المتقين. يا شيخ ادعي لي الله يهديني، ربنا هداك، بين لك طريق الحق وطريق الضلال، لكن انت اتبع، اسلك طريق النجاة، اسلك طريق الجنة. يا شباب، لا تقول على 40 بتوب، على 50 بتوب. من الذين يظلهم الله يوم لا ظل إلا ظله: شاب نشأ في طاعة الله، شاب نشأ في طاعة الله، شاب مش في آخر العمر، شاب نشأ في طاعة الله، هذا الإيمان الصادق. أو تقول حين ترى العذاب: لو أنني كرا فأكون من المحسنين. والله لا ينفع الكرة، لا ينفع الكرة يا شباب، ربنا بمهلك وبعطيك بمهلك بمهلك، لكن لا تغتر، لا تغتر يا شباب، لا تغتري أيتها الفتاة، لا تغتروا لا تغتروا. أفمن زين له سوء عمله، العمل السيء يزين، يزين للإنسان، المعصية تزين للإنسان، أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون. ماذا يقول له الله عز وجل؟ بلى بلى قد جاءتك آياتي فكذبت بها فكذبت بها واستكبرت وكنت من الكافرين. جاءتك الآيات في الدنيا، جاءتك المواعظ، سمعت بالحجاب، الحجاب الصحيح الذي يطلبه منك رب العالمين، الذي لا يشف ولا يلفت الأنظار. أيتها الفتاة، أيتها الفتاة، إني ناصح لك أمين، اخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا، ويوم القيامة ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة أليس في جهنم مثوى للمتكبرين. ترى الذين كذبوا وكذبوا وكذبوا وسوفوا وسوفوا وكذبوا، وينجي الله الذين اتقوا بمفازتهم لا يمسهم السوء ولا هم يحزنون. الذي اتقى الله عز وجل في الدنيا وخافه ليس كمن فتح لنفسه العنان. أيها الشباب، ليس لمن فتح لنفسه العنان. الشاب الملتزم بالدين وبالصلاة وبالصيام والأذكار وإلى آخره، ملتزم بطاعة الله، هو شاب فيه شهوة، فيه حب، فيه أمور كثيرة كما فيك أمور، لكنه قال: يا رب يا رب، أنا قادر أن أمشي إلى الحرام، قادر أن أعصي، قادر أن أفعل، لكن خشيتك يا رب، خشيتك يا الله، لا أريد أن أمشي إلى الحرام، مخافتك يا رب. أفنجعل المتقين كالفجار؟ حاشا لله أن يظلم. يا شباب، أنتوا في هذه الدنيا، إحنا في هذه الدنيا، لا نغتر، لا نغتر بقوتنا، لا نغتر بمالنا، لا تغرنا زينة الدنيا، لا تغركم فتنة الدنيا، لا تغركم، إنما يغركم بها الغرور، الشيطان. يا شباب سامحوني أطلت، لكن والله القلب يمضغه الألم على حال شبابنا، والله القلب يمضغه الألم. أيها الشباب، ربنا غفور، ربنا رحيم، يقبل التوب. والله لذة، والله حلاوة، والله لذة، والله حلاوة عندما تكون في طاعة الله، عندما تكون غاضا لبصرك تكون سعيدا، تحس نفسك وكأنك ملك عندما تكون غاضا لبصرك. غض البصر، فتنة النساء، اتقوا الله عز وجل، هي أضر فتنة. يا شباب يا شباب، لا تغرك، لا تغرك الدنيا وزينتها، تزود من التقوى، فإنك لا تدري إذا جن ليل عليك هل تعيش إلى الفجر. وكم من عروس زينوها لزوجها ونسجت أكفانها وهي لا تدري، وكم من صحيح مات من غير علة، وكم من عليل عاش حينا من الدهر. أختم بقصة قصيرة. مر علي بن أبي طالب رضي الله عنه على شفير القبور ذات يوم فنادى فيهم: يا أهل الظلمة، يا أهل البلاء، يا أهل الوحشة، ما الخبر عندكم؟ ما الخبر عندكم؟ فأما الخبر عندنا فأما المنازل فقد سكنت، وأما الأموال فقد قسمت، وأما الأزواج فقد نكحت، هذا خبر ما عندنا، فما الخبر عندكم؟ ثم قال: والذي نفسي بيده لو أذن لهم بالكلام لقالوا إن خير الزاد التقوى. فاتقوا الله عز وجل، اتقوا الدنيا واتقوا النساء، اتقوا الله عز وجل، اتقوا الله، اتقوا الله. أوصيكم ونفسي المقصرة بتقوى الله وطاعته، وقوموا إلى صلاتكم.